عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ربنا لا يريد من الانسان سوى انه يحبه، والمحبة تغطي كل شيء. وبرضو الناس يحبوا منك انك تحبهم والباقي كله ملهوش لازم، يبقى نتائج. وعلى رأي القديس أغسطينوس قال: حب وافعل بعد ذلك ما تريد. يعني اعمل كل حاجة في جو المحبة فيبقى لا تدان على شيء. غير ان البعض جايز يبتدي بالحب ويتطور الى الخوف، وربنا يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. كان زمان بيقول ما اعملش الحاجة الفلانية احسن يزعل ربنا، دلوقتي بيقول ما اعملش الحاجة الفلانية خوفا من عقوبة ربنا. حكاية الاثنين مختلفة. كان زمان يقول ما اعملش الحاجة الفلانية لاني مكسوف من ربنا، دلوقتي يقول ما بعملهاش لاني مكسوف اعترف بيها وربنا ما بقاش موجود. كان زمان بيعمل كل حاجة من اجل الله، دلوقتي بيعمل كل حاجة من اجل الفضيلة وما يهمش اسم ربنا موجود. في فرق بين انك بتعمل الخير لمجرد حب الفضيلة، وفرق بين انك بتعمل لحب الله. لان ساعات اللي بيحب الفضيلة عايز يبقى كويس، لكن ما يهموش انه بيرضي ربنا او لا، وما بيهموش محبة ربنا او لا. وفي ناس وثنيين وتصرفاتهم كويسة وما فيش محبة لله، وفي ناس لهم فضائل اجتماعية كويسة وما فيش محبة لله. فايه مركز ربنا في تصرفاتك؟ هل ربنا له وجود ولا ملهوش وجود؟ هل الخطية بتنكسف منها لانها في نظرك شيء وحش، ولا الخطية بتنكسف منها لان ربنا ما ينبسطش؟ هل الخطية بتشعر انها خطية موجهة الى الناس ام موجهة الى الله؟ اللي بيركز على ربنا بتبقى محبة ربنا قائمة امامه، لكن ساعات التركيز ما بيكونش على ربنا، بيكون على اسباب تانية. زي انسان يقصر في صلاته فيتضايق يقول انا انسان مقصر في صلاته لازم اصلح الصلاة، فهو بيصلي علشان ما يبقاش مقصر. لكن في انسان تاني يقول انا ما بصليش، انا حرمت نفسي من الوجود مع الله، حرمت نفسي من الكلام مع الله، انا مشتاق لربنا. اسم ربنا داخل في الموضوع. انا خايف ان الناس يجي عليهم وقت يفتكروا ان الروحيات ممارسات مش محبة لله، وهو ده اللي الكتاب عايز يمنعنا عنه. لازم الهدف يكون هو المحبة. يعني واحد يقول انا اشكر ربنا كل حاجة ماشية مظبوط، بصلي، بصوم، اقرأ في الكتاب، اروح الكنيسة، احضر اجتماعات الى اخره، وجايز بيعمل الحاجات دي كلها وما فيش محبة لربنا. يعني ايه؟ يعني بيصلي من غير ما يشعر انه بيكلم الله وانه موجود في حضرة الله وانه شاعر بعشرة ربنا وشعر انه بيكلمه، او بيقرأ وما فيش اي تأملات، أو يقرأ في الكتاب المقدس وتتحول القراية إلى دراسة وليس حب في ربنا. يعني بنلاحظ أن داود كانت كل تصرفاته داخل فيها محبة ربنا، يعني يصلي اشتياقا إلى الله مش أداء لواجب، ويقرأ حب في كلام ربنا، ويبعد عن الخطية لأنها عشان ربنا برضه يقول له لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعه. هل أنت في كل خطية بتشعر أنك أنت أخطأت إلى الله نفسه؟ تقول أنا زعلان عشان زعلت فلان، طب ده كويس، لكن هل زعلان علشانك في نفس الوقت زعلت ربنا، ولا ربنا خارج الموضوع ده؟ يعني تقول لربنا أنا نروح أصطلح مع فلان وانت ملكش دخل بالموضوع؟ لا، ده أنت فيما تخطئ إلى فلان بتخطئ إلى الله نفسه. أو مثلا يوسف الصديق لما عرضت عليه الخطية قال إيه؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يعني الخطية موجهة إلى الله. فأنت إذا كنت بتحب ربنا لازم ربنا يكون له حضور دائم أمامك. حضور دائم إيه؟ أمامك. يعني مش روحياتك منفصلة عن الله وعن محبته. انت بتصلي كويس، ما مقدار الحب الموجود في صلاتك؟ هو ده اللي يوصل لربنا. بتتأمل في الكتاب، ما مقدار الحب الموجود في تأملاتك؟ هو ده اللي يعني اللي بيوصل لربنا. لكن اذا كانت روحياتك بعيدة عن الله يبقى بقت روحيات ازاي؟ يجي ربنا يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. في الاول كان كل شيء بتعمله انا موجود فيه، كل شيء بتعمله انا موجود فيه، انا موجود في صلاتك، انا موجود في اصوامك، انا موجود في قراءاتك، انا موجود في اجتماعاتك، انا موجود في خدمتك. ما هو جايز انسان مال الدنيا خدمة ومجرد نشاط وربنا مش موجود فيه، فيبقى قاعد يخدم يخدم يخدم وربنا يقول له عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. مش هو ده اللي انا عايزه، تركت عن الخطر. كمان المحبة بتبان. جايز انسان برضو يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، تقول له انا ما غلطتش فيك في حاجة، يقول لك مين قال؟ صوتك مش زي زمان، ملامحك مش زي زمان، قلبك مش زي زمان، مقابلاتك مش زي زمان. وانت فكركوا الحب ما بيبانش؟ يبان. طب ده واحد يقول لك انت بتحبني زي زمان، طب عينك في عيني وبص. هو تفتكروا عيني في عينك ده مثل بلدي؟ لا، تبص في عين الواحد تقدر تعرف انه بيتكلم بحب بقوة، ولا يغمض ولا يتكسف ولا يضطرب، لان عينيه بتبين. يقول لك مش انت الانسان اللي بحبه بتاع زمان، انت شخص اخر في شكلك، في ملامحك، في صوتك، في كلامك، في كل اللي بتعمله. كمان ربنا يقول لك كده، انت مش زي زمان، بتصلي لكن مش صلوات زمان، بتصوم لكن مش أصوام زمان، بتيجي الكنيسة لكن مش الروح بتاعت زمان، بتخدم لكن مش بنفس الروح بتاعت زمان. انتوا فكركم الحياة الروحية مجرد مظاهر؟ الحياة الروحية هي حب لله وحب للناس كله. ده مش رأيي الخاص، ده كلام المسيح نفسه. قال له ايه الوصايا؟ قال له الناموس كله، الناموس كله والانبياء كلهم يتعلقوا بهذه الوصية، تحب الرب الهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. بس طب والباقي كله؟ الباقي كله جوه الاتنين دول. جوه الاثنين دول بتعطي كويس. العطاء، العطاء فيه حب ولا ما فيهوش حب؟ اذا كان فيه حب يبقى فضيله روحيه، ما فيهوش حب يبقى حاجه اجتماعيه، يعني علاقه اجتماعيه ملهاش دعوه بالروحيات اطلاقا. ياما ناس بيعطوا لكن من غير حب، بيعطي علشان واجب، عشان الناس ما يزعلوش، عشان لا يلام، لكن الحب مفيش. ربنا هيجي في اليوم الاخير ويجي يوزن اعمالك، مش يوزنها كلها، لا يوزنها كلها، دي شغل اهل العالم. كل عمل تعمله يطلع الحب اللي فيه وهو ده اللي يوزنه. فاذا كان عمل قد كده وما فيهوش حب ما لهوش ميزان، انك طلع في الميزان فاضي ما فيهوش حاجه. زي طبلة كبيرة بتعمل صوت كبير وتفتحها من جوه تلاقيها فاضية من جوه. إنسان تتحول محبته إلى مخافة، يبقى عايز يرجع إلى المحبة الأولى مش زي الأول. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. يعني ايه تركت محبتك الاولى؟ يعني مثلا تركت الداله اللي كانت بيني وبينك زمان، ما بقتش الداله زي الاول، سواء بالنسبه للناس او بالنسبه لله. بالنسبه للناس تحب الناس يبقى بينك وبينهم داله، بينك وبينهم حب، بينك وبينهم عاطفه، واخد عليه واخد عليك في محبة، مهما قلت ما يزعلش منك، مهما عملت ما يزعلش منك، في دالة، والدالة فيها صراحة أيضا. إذا كنت بتحب إنسان وبصيت لقيت نفسك مقفل وما فيش صراحة يبقى مش الحب بتاع زمان. يقول لك زمان لما كنت بتحبني كان قلبك مفتوح على الآخر، ما كنتش تتحوط في الكلام أو تحترس، في دالة، في قلب مفتوح. ده بالنسبة للناس، وبالنسبة لربنا فيه الدالة ولا مفيش؟ ربنا يقول لك كنت بتكلمني زمان بدالة، بتفتح قلبك وتقول كل اللي جواك، دلوقتي ما بقتش الدالة بتاعت زمان. صحيح موجودة المزامير، لكن ربما الصلوات الشخصية، المناجات الشخصية، الحديث القلبي بينك وبين الله مش موجود. واحد يكتب في مذكراته يقول حاليا بستخدم مزامير داود لكن مزاميري الخصوصية ما بستخدمهاش، بقول كلام محفوظ وده كويس لكن كلام القلب ما بقولوش. ربنا عايزك تقعد قصاده، تفتح قلبك تقول له كل اللي فيه، حتى لو زعلان منه تقول له انا زعلان، حتى لو عايز تصلح معاه تقول له، حتى لو واخد على خاطرك من تصرفاته تقول له. أرمية قال له كده، قال له أبر انت يا رب من ان اخاصمك، انت برك ده غير محدود ما اقدرش خصمك، لكني اكلمك من جهة احكامك. لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدره. اللي في قلبه بيقوله، اللي في قلبه بيقوله، في دالة بينه وبين ربنا، مفيش حاجز. لو واحد جاي يكلمك وشعر وهو بيكلمك ان في حاجز بينك وبينه يبقى المحبة بتاع زمان مش موجودة. عشان ترجع لمحبتك الاولى تكسر الحواجز مع الناس ومع ربنا، فتكلم ربنا بدالة. يجي ابراهيم يقف قصاد ربنا يقول له اديان الارض كلها لا يصنع عدلا، تهلك البار مع الاسيم، حاشا ليك يا رب، انك تهلك البر مع الاسيل فيصير البر كالاسيل. في قلبه حاجة بيكشف وربنا بيصلح الامور معاه، وبتطلع الامور ماشية مظبوط، ويخرجوا من القعدة احباء. وابراهيم يقول لك ربنا عمل كل حاجة معاه، كلمته وما زالش وقال كل حاجة. ادي الدالة اللي بينك وبين ربنا. يعني جايز تقول له وتقول له يا رب انا بغلط صحيح، لكن انت ما بتديليش ليه معونة علشان ما اغلطش؟ طب ساعدني في الحكاية دي، طب اديني شوية نعمة. طب انت تديني وصايا من غير ما تديني نعمة، من غير ما تديني قوة، من غير ما تديني قدرة على التنفيذ، وتقعد تصارع مع الله. لكن واحد يقول لا ربنا ده يخوف ما اقدرش اكلمه، يبقى عندي عليك انك ايه تركت محبتك الاولى. تبان محبتك لما ترجع للدالة اللي كانت معاك زمان، وتقول له يا رب انا هفتح لك قلبي زي ما هو، هقول لك فيه الخطأ والصواب، ان كان عندي شك فيك هقوله، ان كان عندي خوف منك هقوله، ان كان عندي عتاب عليك هقوله. انا يا رب امامك يبقى قلبي صفحة مفتوحة فيه دالة. تضيع الدالة يبقى عندي عليك انك تركت محبة الحبوب. آدم ترك محبته الأولى وتحول من الحب إلى الخوف. كان في الأول بيقعد مع ربنا ويفرح بلقائه، دلوقتي سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ. بتختبئ مني يا آدم، بتهرب مني، بتخاف مني، يبقى تركت محبتك الأولى. مش انت آدم بتاع زمان اللي كنت كل يوم بقابله في الجنة ويكلمني وكلمه والحكاية ماشية بحب. مفيش الدالة بتاع زمان. ربنا عايزك ترجع للدالة اللي فيها الحب، مش تصل الى الخوف اللي تقول له سمعت صوتك فخشيت. ده ايه ده؟ تيجي مثلا بتحضر الكنيسة، بتحضر الكنيسة عشان ضميرك ما يتعبك شيء، ولا بتحضر الكنيسة علشان مساكنك محبوبة ايها الرب اله القوات تشتاق وتزود نفسي للدخول الى ديار الرب؟ واحد يقول لك تعال روح الكنيسة، تقول له الكنيسة بس انا بس ورايا معاد ومشغول، يقول لك وتسيب بيت ربنا؟ طب حاضر هضغط على نفسي واجي. هضغط على نفسي ايه؟ واجي. تضغط على نفسك وتيجي وتروح الكنيسة وانت ضغط على نفسك، وانت قاعد في الكنيسة ربنا يقول لك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. ليه؟ لانك جاي وضاغط على نفسك. زمان كنت بتقول فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نذهب، تشتاق وتزوب نفسي للدخول الى ديار الرب. دلوقتي نفسك لا بتشتاق ولا بتزوب، دلوقتي بتيجي مضطر، بتيجي علشان الناس ضاغطين عليك علشان ما تتعبش، عشان ابونا ما يقولكش انا بصيت في الاجتماع وما شفتكش، كنت فين؟ حاضر يا ابونا انا هاجي. تيجي ودي تيجي دي، ده انت لازم تكون جاي حب، لازم يكون فيه نوع الدالة. ما تكونش جاي مضغوط عليه، ما تكونش جاي من اجل الخجل، احسن يقولوا لك ما قعدتش ليه. فعندي عليك انك تركت محبتك الاولى، يعني تركت الدالة، او تركت العاطفة، او بقت المسألة مسألة رسميات، او مسألة مظاهر، او مسألة خوف. محبتك الاولى يعني تسلك بالروح وليس بالحرف. ما الكتبة والفريسيين كانوا بينفذوا وصايا ربنا، لكن بينفذوا الحرف مش الروح. الروح هو الحب، تنفذ الوصايا لأنك بتحب الوصايا. تنفذ الوصايا لأنك بتحب الوصايا، مش بتنفذها لأنها رسميات أو حرف. تحب واحد يعني كل كلمة يقولها تحبها. لما تحب واحد يبقى كل كلمة بيقولها تحبها، لكن تمسك كلامه وتفنطه وتقول الكلمة دي كويسة نحبها والكلمة دي يعني دي بلاش مش تمام. ما بقاش الحب زي زمان، زمان كان كل حاجة بتحبها، دلوقتي بتنقي اللي بتحبه وتسيب اللي ما بتحبوش. تقول طب ليه بنقي اللي بحبه وبسيب اللي ما بحبوش؟ زمان كنت بثق بكل كلمة يقولها، دلوقتي في كلام أثق بيه وفي كلام ما أثقش بيه. يعني الحكاية اتغيرت، يعني عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى وربنا يقول لك كده. بس ليه يا رب عملت الوصية دي؟ ما أنت عارف إنها وصية متعبة ومش سهلة. وتبتدي تاخد ما يعجبك من كلام الله وتترك ما لا يعجبك. ما بقتش المحبة الأولى اللي بيعجبك كل حاجة. زمان كان يعجبني في ربنا كل حاجة، أقول له يا رب كل حاجة تيجي منك حلو، الخير منك حلو، والتجارب منك حلو، والمر اللي بيجيبه ربنا ده ما فيش أحلى منه، وكل الأشياء تعمل معا للخير. دلوقتي اقول له وانت ليه يا رب تركني وسيبني ليه؟ بقت الحكاية مش زي زمان، بقت احكامك على اعمار ربنا، اكلت من شجرة معرفة الخير والشر، بتقول ده خير وده شر. مرة وانا قاعد اقرأ قصة ايوب في آية جميلة كل الناس بيحبوها لانها آية جميلة. لما جت التجارب لأيوب قال إيه؟ الخير من الله نقبل والشر لا نقبل، ليكن اسم الرب مباركا في كل حين. طب يا أيوب يعني بتقول ده خير وده شر؟ طب بلاش دي، أحسن نزعل أيوب. يعني اللي نقدر نفسره إن ما يراه الناس شرا، يقول في كل هذا لم يخطئ أيوب بلسانه. طب لم يخطئ بلسانه لكن جوه قلبه كان في حاجة، شق ثيابه. طب وشق ثيابه دي؟ طب بلاش. المسألة كان لها مقدمات ودخلت في الموضوع. أنا عايز أوصلها تاني أحسن أظلم أبونا أيوب. بيقول ايه؟ فقام ايوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الارض وسجد وقال عريان خرجت من بطن امي عريان اعود الى هناك، الرب اعطى الرب اخذ، ليكن اسم الرب مباركا في كل هذا. لم يخطئ ايوب ولم ينسب لله جهالة. صحيح لم يخطئ بلسانه لكن جز شعر رأسه ومزق جبته. عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. طبعا بالنسبة لنا لو جرى حاجة زي ايوب دي كان انسان وقع ميت، يعني كفاية انه عايش، يعني انه مستوى كويس. في ناس مش ممكن ينزل يروح طابق كده يقولوا له الآن كلهم ماتوا، يروح نازل ميت معه. لكن لما الواحد يوصل للمحبة اللي موجودة مع ربنا ما يزعلش من حاجة أبدا. يعني علامة انك انت متمسك بمحبة ربنا ما تزعلش من حاجة أبدا أبدا أبدا. وعلامة انك انت بتحب انسان يبقى ما تزعلش من حاجة أبدا أبدا. من ان تزعل يبقى تركت محبتك الاولى. ما هو تزعل يعني زعلان انه ماشي غلط او بيتصرف معك غلط، ما دام بيتصرف معك غلط وزعلان يبقى تركت محبتك الاولى. المحبه تفرح بكل حاجه وتصدق كل حاجه. ايه المساله دي؟ ترك محبتك الاولى دي عايزه شغلانه. فين العاطفه الموجوده وفين الثقه الموجوده؟ تقول ما انت بتقول تتكلم بصراحة. اقول لك طبعا اتكلم بصراحة علشان ما تزودهاش، لكن ان وجد ايمان كافي بربنا يبقى بتزعلش من حاجة ابدا. ان شكيت يبقى تركت شوية من محبة، يبقى في الحالة دي تلزمك المحبة انك تتكلم بصراحة لغاية لما توصل. لكن تبقى زعلان وتكتم يبقى حاجتين، الزعل دي حاجة والتكتيمة دي حاجة. الزعل تركت محبتك الأولى، والتكتيمة تركت محبتك الأولى. المحبة تبقى فرحانة كله على طول. عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، يعني تركت الطفولة اللي كانت ليك زمان، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. الطفولة البسيطة اللي تصدق كل شيء وتؤمن بكل شيء ولا تظن الشر في شيء. الطفولة كده، كل ما الواحد يكبر يبتدي العقل يشتغل، ما يحكمش بالبساطة، يحكم بالعقل. والعقل جايز يأثر على القلب ويأثر على الروح، ويبقى الإنسان ماشي عقلاني، وفي عقلانيته بيترك محبته الأولى. الإنسان في طفولته يشعر أن أباه قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. يعني يمشي في السكة يشوف طيارة يقول يا بابا اشتري لي طيارة، عارف أن أبوه يقدر يشتري له طيارة، قادر على كل شيء. الطفل بيبقى كده، فجايز أبوه يقول له بلاش طيارات دلوقتي حبيبي، استنى لما تكبر. يحط في مخه انه لما يكبر هيخش في طقس الطيارات. يصدق كل شيء، مفيش عنده الشك، العقلانية اللي بتشتغل، يا ترى ده صح يا ترى ده غلط، يا ترى تصرف بابا ده مظبوط ولا مش مظبوط، يا ترى بيضحك عليا، يا ترى بيكلمني بصراحة. لا، ما فيش عند الطفل ابدا. مشكلتنا ان احنا لما بنكبر بنترك الطفولة الطيبة البريئة ونخش في العقلانية، وفي العقلانية بنترك محبتها الأولى. ربنا يقول انا كنت بحب صورتك الحلوة وانت طفل، طفل في روحياتك. تقول كله من عند ربنا خير، كل اللي بيعمله ربنا كويس، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. كنت طفل كده لكن دلوقتي كبرت، بتبص لربنا وتحكم على أحكامه. ليه يا رب تعمل كده؟ طب وانت ليه يا أخي تتكبر وتبقى كده؟ ما المحبة ما تبقاش سيدي. ياريت يرجع الناس إلى الطفولة الأولى التي كانت لهم في روحياتهم. لا يكبرون في أعين أنفسهم ولا يكبرون في أعين الناس. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى.